السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم الله الحبة. أهلا وسهلا بكم جميعا أيها الأحبة. ننتظر وصول الأخوة حتى نبدأ. منتظرين الدرس؟ منتظرون؟ الحمد لله. كيف حالكم؟ كلنا بخير الحمد لله. الملازم معاكم؟ اللي ملزمت معاه يقول معكم، يكتب معك. الملازم يقول معك أو معي أو نعم يكتب. موجود الملازم، وموجود القلم الفسفوري، موجود القلم العادي الأزرق. إنزين، لأن قلنا لابد نبدأ الدرس وتكون ثلاث أشياء موجودة: الملزمة موجودة، والقلم الناشف أو الحبر سواء كان أسود، ما نبغي أسود، أخضر، أزرق، أحمر، مع القلم الفسفور، مع الملزمة، إضافة إلى ذهنك وعقلك حاضر معي حتى أبدأ الدرس. نقلنا حوالي نبدأ يوميا يعني حوالي الساعة 10:45 بتوقيت مكة المكرمة. نبدأ. يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، أحب أمس قرأنا، بدأنا كتاب بدء الوحي وكتاب الإيمان، وبدأنا في كتاب العلم، وقرأنا فيه الحديث الأول والثاني. الآن الحديث الثالث، حديث 12 عن معاوية رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث شرحناه بالأمس. من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. يقول ابن حجر: مفهوم الحديث أنه من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. هذا تحذير خطير أيها الأحبة. إذا يعني هذا المراد المباشر أن الله إذا أراد لك خير علمك الدين وعلمك الفقه في الدين. طيب، في المقابل المفهوم المخالف، شخص من لم يتفقه في الدين فقد حرم الخير. حاول لا تكون من هؤلاء الذين يحرموا الخير. ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإنما أنا قاسم والله يعطي. يعني قاسم، ممكن الآن تستخدمون قلم الفسفوري على الكلمة قاسم، أي أقسم بينكم ما أمرت بتبليغه من الوحي. أقسم بينكم ما أمرت بتبليغه من الوحي ولا أخص به أحدا. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقسم العلم والفقه في الدين على الجميع، مو يعطي ناس ولا يعطي آخرين. ما عندنا إحنا هذا التخصيص والأفضلية، لا، العلم للجميع، لكل من يحضر عند النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: والله يعطي. والله يعطي، حطوا عليه فسفوري بعد. ماذا مقصود؟ يعني يعطي فهما، يعني العلم يصل لجميع الصحابة من يحضر سواء في خطبته أو في موعظته، لكن الأفهام تتفاوت، وهذا ما يسمى الآن بالفروق الفردية. فقد يفهم ابن عباس أكثر من غيره، ولذلك ابن عباس ترجمان القرآن، وقد يفهم علي بن أبي طالب أكثر من غيره، وقد يفهم زيد بن ثابت أكثر من غيره، وقد يفهم معاذ بن جبل أكثر من غيره، وهكذا فروق فردية. ولن تزال هذه الأمة قائمة على أمر الله. هذه فيها بشارة. ما معنى قائمة؟ فسفور يحط عليه قائمة، أي حافظة لدين الله هو الإسلام. يعني لا تتوقع أن يمر فترة من الزمن سواء في الماضي أو في الحاضر أن يجيك فترة ما في أحد ولا جماعة ولا طائفة تمثل الإسلام كما أراده الله. لا يخلو الزمن من هؤلاء، ناس يطبقون شرع الله، ناس مؤمنين. يعني ما يصير والله قرن من القرون ما حد يطبق دين الله كما نزل، ما يصير هذه. قال ولن تزال هذه الأمة قائمة حافظة على أمر الله، أي على دين الله والإسلام، حتى في هذا الزمن هناك جماعات كثيرة، طوائف كثيرة، مذاهب كثيرة، لكن لا يخلو أن في ناس يعبدون الله تعالى ويتعبدون بالدين كما أنزله الله سبحانه وتعالى. ثم قال لا يضرهم من خالفهم حتى يأتي أمر الله. هؤلاء سبحان الله، الله تعالى انتقاهم، مهما خالفهم الناس فهم متمسكون بدينهم حتى يأتي أمر الله، حتى فسفور أمر الله، أي يوم القيامة. بعدين حديث 13 عن أسماء رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم حمد الله عز وجل وأثنى عليه ثم قال ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار. يوم من الأيام النبي عليه الصلاة والسلام أخبرهم بهذا الأمر، أنه رأى أمور من الغيب، وهذه الأمور التي رأاها حتى رأى الجنة وحتى رأى النار. فأوحي إليه أمر، ماذا قال؟ فأوحي إلي أنكم تفتنون في قبوركم، هناك فتنة، تفتنون أي تمتحنون وتسألون في سؤال في بعد الموت في القبر. زين، وهذا ما يسمى بفتنة القبر، هناك منكر ونكير يسألون الإنسان، وهذه الفتنة عظيمة، فتنة عظيمة. قال هذه الفتنة مثل أي فتنة؟ قال مثل أو قريبا لا أدري أي ذلك. قالت أسماء، حديث روتها أسماء، والراوي شك، من الراوي؟ هي فاطمة بنت المنذر. فاطمة ما تقول يعني أنا ما أدري أن أسماء إيش قالت، يعني هذه الفتنة مثل فتنة الدجال أو قريبا من فتنة الدجال، فالشك هذه من الراوية فاطمة بنت المنذر. تقول هذه الفتنة في القبر مثل أو قريبا من فتنة المسيح الدجال. فتنة المسيح الدجال من أعظم الفتن التي ستظهر في آخر الزمان، يأتي رجل ويدعي الألوهية، يقول أنا الله. طبعا الناس بعضهم يقول أثبت ذلك، والله تعالى يجري على يديه بعض الأشياء الخوارق، في أمور السماء أن تمطر فتمطر، ويأمر الأرض أن تنبت فتنبت، ويتبعه كنوز الأرض، جبال من النعم، ومعه جنة ومعه نار، لكن جنته نار وناره جنة، وحتى يحيي الموتى. ففتنة للناس. الآن أنت تشاهد بعض الدجالين الكذابين ما عندهم إلا كلام، ما عندهم إلا حكي، طيب، والناس فتنوا بهم، فكيف هذا الرجل وعنده من هذه الخوارق؟ والله وأنا شاب كنت أقول معقولة أي واحد يقول أنا الله يصدقونه؟ والله كنت أستبعد هذه الفكرة، أقول يعني بس جاءت في الحديث نصدق، بس أنا أقول ممكن أي واحد، ولا وجه مشوه يعني أعور، وربكم ليس بأعور، يعني عينه كأنها عينه بدون طافية، زين، يعني حتى ما في الكمال، والكمال لله، يعني شخص مشوه يقول أنا الله، شو الناس تصدقه؟ لكن صراحة عشنا وشفنا، أتينا في زمان ناس دجالين، ناس كذابين، وناس أفاكين يتكلمون في الدين، رجل عليم اللسان، زين، والناس وراء. فحتى مرة غرت تغريدة أنا، قلت في هذه التغريدة إذا رأيت منافقا اتبع فتذكر السامرية بالأمس والدجال غدا. إذا رأيت منافقا اتبع فتذكر السامرية بالأمس والدجال غدا. يا منافقين عندهم سلاطة لسان وحلاوة كلام، يخدعون الناس بالكلام، وكلام مصفوف، ويظن الناس أنه مثقف، فالناس ينخدعون بهم، وبعضهم يغير دينه ومذهبه وجلده وكل شيء. فإذا رأيت مثل هؤلاء أو الرويبضة. فتذكر السامري بالأمس بني إسرائيل كيف السامري فتنهم، طلع لهم عجل قال هذا ربكم وعبدوه بني إسرائيل، تخيل يعني. والدجال غدا كيف. فالمهم فتنة عظيمة، لكن أعظم من هذه الفتنة مثل هذه الفتنة تأتي على كل إنسان في قبره، فتنة القبر. يقول فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بأيهما قالت في أسماء، فيقول يقال ما علمك بهذا الرجل، في من الأسئلة التي يسألها يسأل عنها الإنسان وفي قبره، يسأل من ربك وما دينك ومن نبيك. وقد يكون السؤال من هذا الرجل الذي ظهر فيكم، يقصد النبي عليه الصلاة والسلام، فيسألونه فيسألون كل واحد في قبره عن النبي عليه الصلاة والسلام. فيقول يقال ما علمك بهذا الرجل، فأما المؤمن أو الموقن لا أدري بهما قد أسمى، فيقول هو محمد رسول الله جاءنا بالهدى بالبينات والهدى فأجبنا واتبعنا، هو محمد ثلاثا. فيقال نم صالحا إن كنت لموقنا به، يقول خلاص نم. يسألون أسئلة من بينها هذا السؤال، من ربك وما دينك ومن نبيك، فإذا أجاب طبعا. وأما المنافق أو المرتاب، المرتاب هو الشاك في هريبة، ظللوا عليه بالمرتاب بالفسفور، يكتبوا المرتاب أي الشاك، لا أدري أي ذلك قالت أسماء، فيقول لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، يعني إمع كما أدري. وفي رواية ها لا أدري، وفزع أصلا إنسان مات في الدنيا وفي غفلة وفي معصية وفي فسق وفجور، وفجأة يموت وينتقل دار أخرى فيتفاجأ مما يشاهد، يرى ملكين منكر ونكير ويقعداني ويسألاني من ربك وما دينك ومن نبيك، فيقول ها لا أدري، ها لا أدري، مصدوم. يعلمون ظاهرا من حياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون، شيء مخيف أيها الأحبة، شيء مخيف. ولذلك لأن أهل الغفلة في خوف ورعب ينكرون عذاب القبر وينكرون فتنة القبر، لا موجود، فتنة القبر موجود والأسئلة موجودة يا جماعة. الإنسان مات وانتقل لعالم آخر، شو ما يسأل، شلون ما يعرف بعد موته الحقيقة، إن كان هو مع الحق فيعرف أنه كان الحق، إن كان الباطل فيكتشف الحقيقة، لا بد يكتشف الحقيقة، هذا العقل حتى يعني يدرك هذا الأمر، أنك أنت في حياتك قد يكون واحد باحث عن الحقيقة، باحث يتمنى بعد الموت أن يعرف. الشاهد والمؤمن يطمئن أنه كان عن الحق. المهم فيقول سمعت الناس يقولون شيئا فقلته، لكن ما ينفع في هذا الأمر هذا الشك ولا هذا الغفلة. هذا الحديث لما نسأل قال أني ما من شيء لم أكن أريته إلا رأيته في مقامي حتى الجنة والنار، هذا الأمر عرض للنبي عليه الصلاة والسلام في صلاة الكسوف، في صلاة الكسوف. الحديث الرابع عشر عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قيل يا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة. أخي السؤال يعني جميل، في شفاعة للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، فيأتي أبو هريرة يقول من، حتى شوف السؤال، من أسعد الناس بشفاعتك، يعني من شخص يكون أكثر أنسا وسعادة وأكثر حظا بشفاعتك طبعا يوم القيامة. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام له عدة شفاعات، أنواع الشفاعة كثيرة، فيها شفاعة، شفاعة العظمى، هذا مشترك لجميع الخلق حتى الكافر، في شفاعة لجميع الناس، لكل البشر، لكل الأمم، لكل الأقوام، حتى الأنبياء وأقوامهم، يعني وهو يكون يوم العرض، يوم الموقف، الناس واقفون ينتظرون فصل الخطاب. طيب فيطول الوقوف والناس يذهبون يعني إلى نوح عليه السلام، ثم فيقول يعني يحيلهم على غيره، قال يعني فيذهبون إلى إبراهيم عليه السلام، يذهبون إلى موسى عليه السلام ويذهبون إلى عيسى عليه السلام إلى محمد عليه الصلاة والسلام. النبي عليه الصلاة والسلام يسجد تحت العيمة لم يفتح عليه إلا في ذلك المقام، يحمد الله سبحانه وتعالى عليه بمحمد عظيمة، فيقول الله سبحانه وتعالى له ارفع رأسك واشفع تشفع، الله أكبر، فيشفع لجميع الخلق أن يبدأ الحساب ولفصل القضاء، فهذا للجميع. لكن السؤال هنا عن الشفاعة المخصوصة لأهل الإيمان، من أهل الإيمان الذين هم حظ أوفر في الشفاعة؟ يعني الشفاعة مثلا منها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عقاب، نسأل الله سبحانه أن يكون منهم. يا رب، يا الله، يا الله، اجعلنا ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. كل من حضر هذا الدرس أو شاهده أو استمع إليه أو من أحببناه فيك أو أحبنا هو فيك، وكل عزيز وكل غالي من أحياء والأموات، أن يجعلهم جميعا ويجعلنا معهم ممن يرزق شفاعة النبي عليه الصلاة والسلام، فندخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. يا الله، شوف أهل الإيمان أهل الحرص على العبادة دائما حريصين على هذا النوع من الشفاعة، ولذلك أبو هريرة حريص أن يفوز بهذه الشفاعة، فيأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام وسأله عن هذه الشفاعة. فشنو قال النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال له قال الرسول صلى الله عليه وسلم: لقد ظننت يا أبا هريرة ألا يسألني عن هذا الحديث أحد أول منك لما رأيت من حرصك على الحديث. الله أعطاها التقديم الجميل، أن أنا كنت متوقع أنك أنت اللي بتسأل لحرصك. أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه، يعني من غير الشرك، خاليا من الشرك، حتى خالصا أي خاليا من الشرك، قلت لا إله إلا الله وعملت بلا إله إلا الله، فلم تعبد إلا الله، ولم تستغيث إلا بالله، ولم تدعو إلا الله، ولم تسجد إلا لله، وما تستعين إلا بالله، كل عباداتك، نداءاتك، استغاثاتك، دعواتك، مناجاتك، كل شيء لله، مع الله سبحانه وتعالى، لا قلت لي لا ناديت أحد المخلوقين، ولا ناديت الأولياء، ولا ناديت الأموات، ولا ناديت الأئمة، ولا ناديت العلماء والشيوخ، لا لا، كل هؤلاء عبيد لله يحتاجون إلى الله. المهم، فيا الله جعلنا من أهل لا إله إلا الله، قلوا أمين، ويعني جعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. هذه أعظم نعيم، هذا الختم لك، أنك دخلت خرجت من الدنيا بهذه الكلمة، هذا الفوز العظيم. والله تكون أكثر الناس غبطة أنك خرجت من الدنيا وقلت هذه الكلمة، وأجر الله هذه الكلمات على شفتيك. الله جعلنا من هذا من هؤلاء. طيب، الحديث الذي بعد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. حديث مخيف، يعني خلنا نشرح الكلمات. ينتزعه، حط بالفسفوري، ينتزعه أي لا يمحوه، لا يمحوه ولا يرفعه، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. فسفوري قبض العلماء أي موت العلماء. فضلوا، حط فسفوري فضلوا، لأنهم أفتوا بغير علم. وأضلوا أي أضلوا غيرهم، يعني الله سبحانه وتعالى العلم موجود في الأرض، فالله تعالى لما يبدأ بقبض العلم مو العلم ينسى من صدور، لا، قد تشوف عالم يعرف مثلا هذا حلال وهذا حرام وهذا مستحب، عارف هو، فما والله ما يصير يوم الأيام كان عالم ونام وقعد صار جاهل يرفع العلم من صدره، لا، الله سبحانه وتعالى لا يرفع العلم بمحوه من الصدور ولا رفعه من القلوب، لا، الله سبحانه وتعالى إذا يرفع العلم يرفعه بموت العلماء. وهذه آفة، ولذلك موت العلماء آفة ومصيبة كبيرة. انزل، فلما يموت العلماء الناس يأخذون، ما عندهم أحد، فيأخذون الجهلاء رؤوسا، وهؤلاء الجهلة يفتون، يبدون يفتون ويعلمون ويتكلمون ويتكلمون بغير علم، فماذا يحدث؟ صار مصيبتين، فضلوا وأضلوا، ما وقع في الضلال لأن من غير علم قاعد يفتي، وكثير موجودين هذا هؤلاء. الله مستعان. أنا عشت زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت لا تسمع شيئا لا تعرفه إلا راجعت فيه حتى تعرفه. طيب هذا من حرص عائشة على العلم، أن إذا شافت شيء يعني ما تعرفه فتراجع النبي عليه الصلاة والسلام وتسأله حتى تتعلم. وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حوسب عذب. من حوسب يعني وقت الحساب يوم القيامة، وقت الحساب من حوسب عذب. قالت عائشة: فقلت: أوليس يقول الله تعالى فسوف يحاسب حسابا يسيرا؟ يعني فعائشة فهمت أن في معارضة، في تعارض بين حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبين الآية القرآنية. الآية القرآنية تذكر أهل الإيمان أنه المؤمن فسوف أهل اليمين هؤلاء فسوف يحاسب حسابا يسيرا، يعني أهل الإيمان يحاسب، ومحاسب تكون سهلة ويسيرة. وأنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم تقول من حوسب عذب، اللي يتحاسب الله تعالى عذبه. شوفوا، ولذلك هذا الفرق أيها الإخوة بين العاقل وبين المفتري الجاهل الكذاب. العاقل لما يشوف في تعارض، هنا آية قد هو موجود تعارض في النصين، التعارض يكون مو في النصين، قد يكون في العقل في المخ، أنا ما فهمت عدل، ولذلك أشوف تعارض. وهذا ما صار مع أعداء البخاري. أعداء البخاري زين جهلة، فهم يرون ها شوف القرآن تعارض حديث صحيح البخاري، أيضا اضرب صحيح البخاري، لا احنا نتمسك بالقرآن. ما شاء الله عليهم، يعني يبين لك أنه ما شاء الله معظم جدا للقرآن، ويكذب البخاري لأنه يعارض القرآن. يقول المشكلة مو في معارضة، ليس المشكلة في الآية ولا مشكلة في الحديث، المشكلة في مخك. مخك هو اللي ما استوعب فهم الحديث أو الآية. ولذلك قد يظهر التعارض، وفي الأصل ما يكون تعارض بس يحتاج أنا فهم. انزل، فالآية تقول عن أهل اليمين فسوف يحاسب حسابا يسيرا، والنبي عليه الصلاة والسلام قال من حوسب عذب. فهني رد عليها النبي عليه الصلاة والسلام فقال: إنما ذلك العرض، ولكن من نوقش الحساب يهلك. الآية يعني يقول فسوف يحاسب حسابا يسيرا، المقصود هل بالحساب هنا أن مجرد عرض الأعمال. أهل الإيمان لما الله تعالى يحاسبهم فقط يعرض أعمالهم، أنت فعلت كذا وأنت فعلت كذا، ويوم كذا قرأت القرآن، يوم كذا كذبت، اغتبت، سويت، قصرت، زين تعرض أعمالك، هذا إذا كنت تحاسب. فمجرد عرض الأعمال بدون مناقشة، مجرد عرض، أنت سويت وسويت وسويت وسويت وتركت وسويت، عرض. إذا كان هذا رجل أهل اليمين وحسناته أكثر من سيئاته، والله تعالى يحبه وفي أمور عنده، فالله تعالى ويريد له الجنة، الله تعالى فقط يعرض عليه أعماله. لكن لو أتى شخص وعنده أعمال ونوقش، صار في مناقشة، ليش سويت؟ في مناقشة، لماذا فعلت؟ هذه مناقشة. هني حتى مو قد يكذب فتنطق الجوارح، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. مصيبة. فهني صار المناقشة. فإذا كان هناك مناقشة لأي أحد في ديوانه وصحيفته فاعلم أنه سيهلك. ولذلك احنا دعينا دعوة قبل هذا الحديث: يا الله أدخلنا الجنة بغير عساب ولا عقاب. يا الله، لأن كل واحد صحيفته فيه ما فيه من الأعمال، يعني أعمال بعضها بالجوارح، أعمال باللسان، أعمال بالظنون وبإساءة الظن وبالنيات، أشياء كثيرة. وهذا دخول الجنة بغير حساب ولا عقاب أهم شرط فيه أنك تكون موحد وعلاقتك قوية مع الله. إيه، لا يتطيرون ولا يسترقون، وعلى ربهم يتوكلون، كله بالله. طيب نكمل. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، ما القتال في سبيل الله؟ ما هو القتال الذي يعد في سبيل الله؟ فإن أحدنا يقاتل غضبا، يمكن واحد يقاتل غاضب على جماعة أو غاضب على قوم فيقاتلهم، ويقاتل غير ويقاتل حمية، يمكن يقاتل باعتبار أنه والله أنا من جماعة وذلك من جماعة، فيقاتل حمية، يعني حمية حطوا عليها غيرة. طيب غيرة. فرفع إليه رأسه، قال: وما رفع إليه رأسه إلا أنه كان قائما، فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله عز وجل. لا يعد القتال في سبيل الله إلا إذا كان في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. أقاتل غضبا، أقاتل حمية، أقاتل حتى يقال عني أني مجاهد شهيد، هذا كله يعني يذهب هباء. أتينا بعد ذلك إلى كتاب الوضوء. عن عباد بن تميم عن عمه رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة. وهذه مشكلة موجودة، وتأتيني أسئلة كثيرة، الوسواس، يعني في الصلاة يشك أنه يعني يجد شيء، يعني حطوا عليه فسفور يجد شيء كناية عن الحدث، فسفور يجد الشيء مع كناية عن الحدث، يعني يشك أنه خرج منه ريح. يعني في مجلس العلم حتى يعني نسمي الأشياء، يشك أنه خرج منه ريح، خاصة في الحركة لما يركع أو لما يسجد يقول أنا كنا طلع مني ريح. وهذا من الشيطان حتى يعني يوسوس له، وحتى يقطع صلاته، وحتى يترك الصلاة. أنا والله من هالفترة واحد يكلمني اليوم، واحد يكلمني يعني عنده مشكلة الوسواس، يقول لدرجة صرت أسجل، إذا ما والله هذه مرض خطير الوسواس، خاصة الوسواس القهري. اليوم واحد يكلمني قبل اليوم عودني، يعني يقول صرت يا شيخ أني إذا أصلي أسجل نفسي وأقرب صوت مسموع، الحمد لله بالعالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وإذا أنا أتوضأ أصور نفسي أني قاعد أتوضأ. يقول أنا إذا ما أنتهي وضوء إيه وسوس أني ما توضيت، لما أصلي أسجل روحي، لما فيقول شيخ منزعج جدا جدا جدا، وهذه مصيبة. فإذا عافك الله تعالى من هذا الوسواس فأحمد الله تعالى. أعاف رجل يتوضأ أحيانا 7 مرات، 7 مرات يتوضأ يقول لا كأني تركت يديني، فيعيد الوضوء، يرجع يقول ها كأني أنا تركت مسح الرأس. أنا أدركت يا جماعة رجل في المسجد كان يأتي للوضوء قبل الأذان، قبل الأذان يبدأ الوضوء، وإحنا نكون في المسجد من الوضوء صدر عشاء أذكره، يأتي قبل الأذان يبدأ يتوضأ، يطول يطول يطول ويعيد، ما تعرف شو تسوي. احنا كنا فترته يعني صغار، يعني ما عرف شو يسوي، يقيم الصلاه ولا احنا نتوضا؟ شو اقام الصلاه وهو قبل الاذان، يقيم الصلاه وما زال يتوضا، نروح نصلي وننتهي من الصلاه وتو مخلص الوضوء. الله عافانا يا جماعه، يعني فعلا مرض الوسواس وهذا من الشيطان. يتوضأ مرة ومرتين وينسى، يقول عليه نزلت نسيت يديني، عليه نسيت غسل الوجه، لعله قدمت أخر. فالشيطان عمدا يوسوس لبني آدم حتى يمل، قالوا هو خلاص. وفي ناس يعني مشكلة، لكن الحل موجود يا جماعة، والله الحل موجود، من يعمل به يسلم. وأنا قلت انتهي عن الوسواس، انت توضأ، ياك وسواس اقطع، لا تسمع له. قال لك إيه، وأنا حتى أعطيت فتوى لمن سألني مثل هذا الأمر قلت له إذا أتاك الشيطان وأنت توضيت وطلعت من الحمام وقال أنا ما توضيت وأنت وتعرف أنا قلت أقول له أنت قاعد تقر أنا وسواس، قال أي أنا أقول هذا وسواس لكن شو سوي الشيخ أنا لا أعيد. قلت له الشيخ أنت تقر أنه وسواس، فإذا عرفت أنه وسواس فانتهي. قال شو سوي؟ قلت أخذها فتوى مني، هذه فتوى مني، إذا توضأت وضوءا كاملا وأتاك الوسواس أنك تركت كذا كذا فلا تستمع للشيطان وروح صلاة وصلي، وقول حق الشيطان أن الشيخ الفلاني قال لي أصلي أفتعاني كذا، وقلت له حتى أدفع عن الوسواس، وقلت له وأنت حتى لو كان وضوءك ناقص صلاتك صحيحة. اشتبه من أكثر من هذا عشان ترتاح، لأن قد يقول لك ها يمكن نسيت. لا، قلت مدام توضت وضوء كامل رحت وياك الوسواس بعد ذلك اقطع الوسواس وانتهي عن الوسواس وأقم صلاتك أقم عبادتك، وحتى لو أنت كنت تارك شيء من رحمة الله تجاوز عنك خلاص. هذا هو الحل يا جماعة، ما في حل آخر. كما قال ينتهي الإنسان ويتعوذ من الشيطان الرجيم. طيب واحد وجد في صلاته شك، يعني أنه خرج منه ريح، فماذا يفعل؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا ينفتل أو لا يعرف، لا ينفتل أي لا يخرج من الصلاة، كمل صلاتك. ها شوف هذه كلام النبي عليه الصلاة والسلام، لا تترك ولا تسمع الشيطان. لا ينفتل أو لا ينصرف أي لا يخرج من الصلاة حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. يعني إذا بدأ في الصلاة ياكل الشيطان وا وا وا لا تخرج من الصلاة، وحتى تقطع عليه شم في ريحة ما في ريحة، سمعت صوت ما سمعت روح صوت، كمل صلاتك وما عليك من الشيطان. عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه. هذا يحب آداب الاستنجاء، أو هذا من عظمة الدين أن أعطانا آداب شنو حتى نقضي حاجتنا. أنا جماعة في مطار إحدى المطارات الخليجية مرة قابلت واحد أمريكي أبيض أشقر زرق العيون، يعني خالص أمريكي خالص أصلي، فشفت هيئته الملتحف أنه يعني مسلم، فدار حوار بين السلام عليكم وعليكم السلام و المهم لما دار الحوار سألته كسؤال طبيعي دار مثل هذا السؤال إذا شفني واحد غربي، قلت له شلون أسلمت؟ ما وصف إسلامك؟ قال لي سبب غريب جدا، أول مرة أسمع هذا السبب. قال لي أسلمت لما قرأت عن آداب قضاء الحاجة عند المسلمين. تخيل يا الحبة، يقول أسلم لآداب الحاجة عند المسلمين. قلت لك شلون؟ قال والله انبهرت فيها. يقول أنا لما كنت على نصرانيتي وأنا من الصغر، يقول من الفطرة كذي ما أحب طريقة قضاء الحاجة اللي عندنا، كنا ندخل لا ما لا شيء امسح واطلع حتى الحدث الأكبر والأصغر ونطلع ونغسل يدنا، يعني يقول وصاخة وقذارة عذارة. أنا في قضاء يقول والله وأنا صغير كنت ما أرضح، كنت أستقذر هذا الشيء. يقول فلما يقول قرأت عن مجموعة أديان وأنا يعني يقول فقرأت عن الإسلام، يقول فقرات عن قضاء الحاجة في حديث وآثار قضاء الحاجة تقبال القبلة ما استدبار القبلة وكيف تقضي حاجتك والاستنجاء والاستجمار. يا للهول، يأتوني بالدين واحد يا جماعة في آداب القضاء الحاجة، ترى هذا من عظمة الدين. أسلم هذا أمريكي بسبب هذه على آداب الموجود عند المسلمين، سبحان الله. هذه قصة أنا شفتها جماعة، أنا رأيت هذا الرجل الذي أسلم يعني وكلمته. الشاهد في هذا الحديث ذكر لك النبي عليه الصلاة والسلام بعض الآداب، قال إذا بال أحدكم فلا يأخذن ذكره بيمينه، لا يمسك الذكر باليمين، لا يمسك الإنسان عورته بيمينه، لأن شوف هذا من النظافة يا جماعة، والله من النظافة. يعني معقولة واحد يقضي حاجته باليد ناس تأكل فيها؟ هذا النظافة. وهذا الحديث يا جماعة في إعجاز نبوي، إعجاز نبوي اللي يطعنه في البخاري، يقول يا جماعة البخاري ذكر لنا حديث فيها إعجاز، وإلا من علم النبي عليه الصلاة والسلام أن في شيء اسمه الجرافين؟ من علمه؟ أليس الله؟ ليش الإنسان إذا قضى حاجته بيساره ما يأكل، ما يأكل بيساره، يأكل بيمينه، لأنه جرافين يا جماعة. فهذا من الإعجاز النبوي، سبحان الله. فقال لا يأخذن ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه، حتى ما ينظف اليمين، ما تستخدم يدك اليمنى بالاستنجاء أبدا، هنا في جراثيم وفي نجاسة. طيب، ولا يتنفس في الإناء، من أدب آخر. يعني مثلا عندك كأس ماء، لما تشرب ما تتنفس في الإناء، وهذا أيضا يا أحبة في إعجاز. ولو تبحثون تجدون، يعني لأن أنت تطلع ثاني أكسيد الكربون فيدخل في الماء، قد تكون زين فتشرب ماء في ثاني أكسيد الكربون، فكيف أتى الهدي أن لا يتنفس الإنسان في الإناء؟ مدام غتفرصة نشرب ماء، صح ولا لا؟ مفتوح لكم بعد، اللي بيشرب ماي سب كوفي اي شيء مسموح المجال يعني، بس ضرب لا. واذا عندكم شيء يعني من الماء ولا عصير ولا طيب فاشربوه، ناخذ بريك يعني، بريك وعودنا سريعا. انزين، الماء الذي يغسل به شعر الإنسان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أن رجلا رأى كلبا يأكل الثرى. يأكل الثرى، الثرى هو التراب الندي، فسفوري يا جماعة، الثرى مو تراب عادي، تراب المبلل، فنحن نقول التراب الندي، في رطوبة شوية من العطش. فأخذ الرجل خفه، خف يعني ونفس النعال، بس يكون خف نفس الحذاء، طيب غالبا يكون الجلد، فجعل يغرف له، يعني نزل البير وغرف بهذا الخف حتى أرواه، فشكر الله له فأدخله الجنة، ما شاء الله. وهذا الحديث يعني مشهور ومعروف، له أكثر من رواية، رواية رجل في رواية بغي من بغايا بني إسرائيل. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا نعس أحدكم أو يصلي فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه. هذا غالبا يحصل عند الإنسان في قيام الليل، زين، فإذا صلى يعني وأنت تعبان، شوف الرحمة يا جماعة، والله كيف أن هذا الدين دين رحمة، وهذا ما تكلم عنه بالأمس، أن الدين يسر ولن يشاد الدين أحد إلا غالبه. إذا أنت تبقوا من الليل وكنتك اليوم تعبان ونعسان، يا أخي ارتاح ارتاح، وإذا شبعت نوم قم وصل وانت مرتاح. ليش؟ لأنه لا يدري لعله يستغفر فيسب نفسه، يعني يسب نفسه، تحضر فسفور يعني يدعو على نفسه، يعني بدل ما يقول اللهم يعني اهدني وفقني، فقد يلخبط من النعاس فيدعو على نفسه. الحديث الذي بعده عن عائشة رضي الله عنها أنها كانت تغسل المنية من ثوب النبي صلى الله عليه وسلم ثم أراه فيه بقعة أو بقعة. حديث واضح يعني، أنا مثلا أن عائشة كانت تنظر الثوب قد فيه بقايا مني فتغسله ويبقى ساعة الأثر يعني، وهذا دليل على طهارة مني الإنسان، مني الإنسان وإن كان هو خارج يعني من العورة لكنه طاهر، لأن مني الإنسان هو منه يخلق الإنسان. فإذا قلنا أن المني نجس فكانك تقول أن الإنسان أصل خلقته نجس، هذا محال. طيب، كتاب الحيض. عن عائشة رضي الله عنها قالت كانت إحدانا تحيض ثم تقرص الدم من ثوبها عند طهرها فتغسله وتنضح على سائره ثم تصلي فيه. بين لك أن دم الحيض فيه نجاسة، وكيف المرأة تطهر هذا الثوب لو وقع في ثوبها دم الحيض. كانت تحيض، وطبعا تلك الفترة يعني الحال ليست كالآن، ضيق ذات اليدين والفقر والحاجة وقلة الثياب تلك الفترة يعني. فكانت إذا يعني إذا أصاب الدم ثياب المرأة كانت تقرص يعني تقشر هذا الدم إنزين، ثم تغسله وبعد تغسل، لأن بالتقشير يروح الطبقة الأكبر ثم يبقى الأثر، فالأثر يذهبه الماء فتغسله بالماء على هذه البقعة بقعة، وتنضح على سائره يعني تنضح يعني شنو، حطوا عليه فسفوري تنضح يعني ترش الماء يعني، وإن كان قد تكون بقعة في ثوب زين فتغسل هذه البقعة، ثم تأخذ عائشة رضي الله عنها الثوب الماء وترش سائر الثوب، لماذا؟ دفع عن الوسواس حتى ما يكون هناك وسواس وكذا، ثم تصلي فيه. فهكذا سواء كانت النجاسة دم حيض ولا الله يعزكم بول أو أي نجاسة أصابت الثوب، لابد تزال هذه الطبقة الثقيلة ثم يغسل، وحتى ما يأتيك الوسواس خذ ماء يرش. وهذا قد يحصل إذا حبه، أعتقد إحنا أحكام الشريعة يعني إحنا نوضح، لابد تتضح هذه الأحكام وليس فيها حرج، حتى يقول يستحي كذا ما فيها حرج حتى الإنسان يعرف دينه. هذا قد يصير عندك أنت، قد تكون في الخلاء، قد تكون خارج البيت، وقد تصيب قطرات من البول ثيابك، يصير ولا ما يصير، قد يحدث هذا وانت في المكان خلاص ما في يعني ترجع بيتك ولا تغسل ثيابك، فماذا تفعل؟ تفعل مثل هذا الفعل. عائشة أم من تعلمنا كيف نفعل؟ بعدين يقول لك يا جماعة صحيح البخاري ما منه فائدة، هذه الأحكام وين التفاصيل موجودة في القرآن الكريم؟ مو القرآن لتبين للناس، هذا تبين، هذا تبين أنا كيف تطهر ثيابك. يعني تخيل إن كنت في دار في الخلاء إنزين وتقضي حاجتك، قد تكون في عند صاحبك، قد تكون في حفل، قد تكون في وقت ما يمديك ترجع البيت وتصلي، قد تدرك الصلاة، قد تكون مسافر، قد تكون في طيارة، قد يحدث يعني، فأصاب ثوبك نجاسة إنزين، خلنا نمثل يعني ثوبك نجاسة مثلا، طرف من ردائك من ثوبك يعني الملابس الداخلية، فأنت المكان إذا كان ماء فقط، إذا كان فقط سائل سهل تحدد النقطة التي فيها الماء وتحاول تغسله بالماء، خلصت غسلت المكان البقعة مثلا، البقعة هذه مثلا، ثم تأخذ ماء ترش حتى سائر المنطقة أكثر من مكان النجاسة حتى يدفع عنك الوسواس. إن شاء الله واضح النقطة. عن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار قالت للنبي صلى الله عليه وسلم كيف أغتسل من المحيض، أنا كيف أتنظف وأطهر من انتهت الدورة، إذا انتهت الدورة يعني إذا انتهت الدورة والآن جيت أتنظف كيف أطهر. هذا الحديث في أكثر من رواية، هذه الرواية المختصرة. فقال عليه وسلم خذي فرصة ممسكة فتوضئي ثلاثا. هذا الطوء شنو فرصة، شنو ممسكة، شنو فتوضئي؟ فرصة يعني قطعة، قطعة من قطن أو زين، ممسكة أي مطيبة فيها طيب، فيها نظافة بالمسك يعني من المسك، ممسكة يعني بالمسك. فتوضئي ثلاثا، ليس المرء بالوضوء، الوضوء هنا مقصود بتوضئي أي تنظفي بها، يعني عند المرأة لما تطهر، لما تطهر المحيض أولا قبل ما تغتسل تنظف مكان خروج الدم، طيب بهذه الطريقة. إنزين في رواية أخرى عشان نكمل هذا الحديث هنا، ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم استحيا من المرأة فأعرض بوجهه. ليش استحيا؟ لأن في رواية ثانية بينك أن هي سألت كيف أتطهر، سنة خليت له خرجة وخلا، قال تطهري، قالت كيف تطهر، قالت فجذبتها يعني جبتها صفية أملتها فأخبرتها بما يريد النبي عليه الصلاة والسلام. يعني النبي عليه السلام والله كان أشد الناس حياء، كان كالعذراء في خدرها، هكذا كان عسلم يستحي زين. فاستحى من قضية خاصة بالنساء، فأتت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فأخبرته ما تفعل، وفي رواية ثانية قال يعني قالت لها عائشة تتبعي بها أثر الدم، يعني أنت خذيت قماش أو خرقة أو قطن إنزين تنظفين من جسدك مكان خروج هذا الدم، ثم أي مكان يعني به أثر الدم نظفيه، ثم بعد ذلك اغتسلي. هذا يعني معنى الحديث بالإجمال. عن أنس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله عز وجل وكل بالرحم ملكا، أي الرحم المرأة، ليس المقصود بالرحم هنا القرابة، لا المقصود به يعني رحم المرأة لما يولد الإنسان، فهذه رحم الأم. ملكا يقول يا ربي نطفة، يا ربي علقة، يا ربي مضغة، فإذا أراد أن يقضي خلقه قال ذكر أم أنثى، شقي أم سعيد، فما الرزق والأجل، فيكتب في بطن أمه. ما هذا الحديث باختصار تفسيره حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك. زين؟ يعني يتطور الجنين في بطن أمه هذه الأيام، ثم يؤمر الملك بنفخ الروح فيه وبكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أنت الآن لتتابعني، وأنت للتابعين الآن، وأنت في بطن أمك الله قدر لك كل شيء بكتب رزقه، رزقك بتأخذ المال والأكل والطعام والشراب والسكن وكل مكتوب، كتب رزقه وأجلي متى تموت أو تموتين كل شيء مكتوب، وعملي شنو تعملون في هذه الدنيا كلها صالحة فاسدة كل شيء مكتوب، وعملي وشقي أو سعيد كل شيء كتب عليكم. والإنسان الله تعالى أعطاه الخيار، هو مجبور، لا أنت عندك خيار، أنت الآن بيدك، الآن بيدك تتوضأ وتصلي، وبيدك باستطاعتك وبخيارك أنك تروح تعصي الله. انزل باب الصلاة على الحصير. عن جابر بن عبد الله وابو سعيد رضي الله عنهما صليا في السفينة قائمين، يعني هذا يبين لك أن ممكن الصلاة في المركوب الذي يمشي، السفينة تلك الفترة قائمين، الآن الطيارة، وكثير ما أسأل عن الصلاة في الطيارة. وقال الحسن تصلي قائما ما لم تشق على أصحابك، تدور معها، أي تدور مع السفينة على القبلة، لأنك رايح مثلا سيدة القبلة تكون جهة هذه أمامك والسفينة رايحة بها الطريقة، سهل جدا أنك تروح، لكن لو لفت. فيقول حسن تدور معها وإلا فقاعدا، المقصود أنك تدور معها دابة هذه، يعني سواء كانت سفينة أو طيارة، إن أمكن إذا استطعت، وإلا فصلي حيث توجهت، وتصلي قائما. ترى القيام مع القدرة من أركان الصلاة، فالأصل أنك تصلي قائما، فإن شق عليك صليت قاعدا. يا جماعة في ناس للأسف الشديد أنا لاحظت يعني بسبب سفرات في الطيارة يخطى الصلاة، ما حد يصلي، أتعجب. ساعات دول خليجية، لا تقول أنا رايح أنا مثلا جنوب شرق آسيا، ولا رايح دول أوروبية ولا أفريقية، يمكن ناس وثنيين ولا نصارى، لا أنا مسلمين في دول خليجية وقت الصلاة ما يصلون، والله استغرب. يعني فالأصل أنك أنت تهم بالصلاة، تعرف وقت رحلتك الصلاة قد تفوتك قد صلاة كذا، فتروح من وقت أنت متوضي مثلا، لا قد يكون وقت الصلاة في الطيارة، فأنت تروح في الطيارة، إذا ركبت الطيارة حاول أنك تسوي شغلتين مهمين، أنك إيش؟ أنك تستقبل قبلة وأنك تصلي قائما. لابد تجتهد أن من الشرط من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة، والقيام مع القدرة من أركان الصلاة. بعض الناس لا على طول، وهي على طول على الكرسي قاعد الله أكبر يصلي، ما يصير. أول شيء تحاول أنك تستقبل القبلة، لأن قد تكون قبلة شوي مايلة، تكون أو أن أنت يكون مسافة وراء تصلي، وقد يكون أنت تكون في مكان كراسي كلها فاضية، فممكن تصلي والقبلة هذه الجهة أو عكس الجهة، ممكن تصلي بهالطريقة اللي تصلي أنت قدام. يعني ساعات يتسلك في الطيارة استقبل قبلة، وأنا أسافر كثير وأعرف هذا الأمر، أحيانا استقبل القبلة، أشتهر أشوف وين قبلة يعني موجودة، قد تكون العكس، قد تكون في ساعة في الليل الممر فاضي فصلي في الممر، ساعة في كرسي وأنا في على الممر جالس فأستطيع القيام، ليش أجلس؟ تجلس إذا عجزت، إذا ما عجزت صلي قائما، وأنا بحمد الله دائما أصلي قائما، الفرائض أصليها قائما في الطيارة، الطيارة مفتوح فوق، فأوقف سجل وقوف شوي مشكلة لكن تستطيع الوقوف، أنا أقف دائما الله أكبر وصلي قائما، والركوع والسجود سوي إيماء هذا من أستطيعه، والساعات أحيانا الطاقم الطائرة يكون متعاونين يعطوني مجال في الخلف مكان الخدمات يعني. فالمهم يعني هذا الأصل أنك لابد في الطيارة أو في أي كنت أنك توصلي تجاه القبلة وقائما، عجزت عن أحد ما المهم نواصل اليوم يعني نحاول بعد شوي نوقف بس مستمرين احنا. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال كنا نصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم فيضع أحدنا طرف الثوب من شدة الحر في مكان السجود. فيه الأصل أن الأصل مباشرة الأرض في السجود، متسجد أن الأصل أن جبهتك تكون مباشرة ووجهك يكون مباشر على الأرض يسجد، هذا الأصل. لكن لو احتجت يعني شفت تصلي مكان الأرض باردة جدا أو حارة جدا فيجوز أنك طرف من ثوبك من ثيابك تضعه على الأرض تسجد عليه، فهذا لا بأس به. هذا معنى الحديث، الأصل مباشرة الأرض ويجوز السجود على الثوب المتصل بالمصلي. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في القبلة. تعرفون شنو النخامة؟ نخامة عبارة يعني الغليظ من البصاق الذي يكون ساعات يخرج من البلغم من الصدر والرأس. طيب رأى واحد متنخم أمام جهة القبلة في المسجد النبوي جهة القبلة، فشق ذلك عليه حتى رؤية في وجهه، يعني استقذر هذا الأمر كيف واحد يعني باصق جهة القبلة، فحكه بيده صلى الله عليه وسلم. يا الله والله أنا وقفت عند هذه الكلمة، هو سلم يه ونخامة أحد غيره فيه ونظفها بيده الشريفة صلى الله عليه وآله وسلم. الله. فقال إن أحدكم إذا قام في صلاته، يعني يعلمنا أدب عندما تقابل ربك وتصلي، احنا في حديث 28 ان احدكم اذا قام صلاته فانه يناجي ربه، يعلمك الادب انت وقت الصلاه تناجي الله سبحانه وتعالى، وان ربه بينه وبين القبله، انت الان ما تصلي الله تعالى بينك وبين القبله، الله انت قاعد تواجه الله سبحانه وتعالى، فكيف يليق انك تبصق جهه القبله؟ هذا طبعا يا جماعه وقت الصلاه يعني، اما في غير الصلاه الامر في واسع. فلا يبزغن أحدكم قبل قبلته، يعني إذا أنت وقت الصلاة وحسن غصة وفي نخامة تأذيت منها وتبي تطلعها اضطريتها فلا تخرجها جهة القبلة. إيش قال؟ شو الحل؟ قال ولكن عن يساره، إذا ما يسارك جهة اليسار ما في أحد فأبصق. هذا جماعة في السابق، لأنه كان في السابق مساجدهم عبارة عن يعني الحصى والرمل والحصير وغير ذلك، ليس الآن كسجاد، لأن سجاد وضع نفس الشيء يعني قذارة تعتبر وصاخة يعني، إنزين أو تحت قدمي في السابق بهالطريقة يعني، إنزين كانت كلها يعني رمال والحصى الصغيرة أو تحت قدمي، ثم أخذ طرف ردائه فبصق فيه ثم رده بعضه على بعض، فقال يفعل هكذا يعني كلش عندك ثياب عندك منديل عندك شيء تتخم فيه وخلاص، فيعلمك الأدب في حال الصلاة. وكل شيء يا جماعة من شأنه في إظهار الأدب في حال الصلاة، يعني الدليل هذا الحديث أنك تتأدب فيه، بالتالي نفس الشيء تصلي وتحك وتعدل غترتك زين وشوف الساعة أنت بين يدي الله. فكل شيء يا جماعة لا يليق في مثل هذا المقام يترك، مثل مو فقط النخامة يعني، واحد يقول الحمد لله ما تنخم، يعني مو قد النخامة، كل شيء لا يليق أنت الآن في بيت من بيوت الله وقت الصلاة، الله تعالى قبل وجهك قبل رب العالمين. تخيل أنت لو ملك من ملوك الدنيا بس نفس المسمار في لوح كذي واقف، زين، فكيف وأنت في حضرة رب العالمين؟ زين. عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب التيمم ما استطاع في شأنه كله في طهوره وترجله وتنعله، يعني يحب يبدأ باليمين في كل أموره. طهور معروف الطهور يعني الوضوء، يبدأ باليمين ثم اليسار وهكذا. وترجله، ما ترجله يا جماعة؟ من يعرف ما معنى ترجله؟ حطوا فسوري عليه على هذه الكلمة، ترجله. وينكم يا شاطرين؟ أيوة، سامر أو سامر، أي تمشيط الشعر. يعني شوف حتى في هذه احرص على اليمين، انك تبدأ باليمين. زين، بالتالي يا جماعة انت في امور اخرى وتنعولي في النعال، تبدأ لبس اليمين ثم اليسار. وانت يا جماعة في كل حياتكم حاول يعني تعظمون اليمين، لا، حتى جعل الله تعالى من اهل اليمين. وعن كعب بن مالك رضي الله عنه كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا قدم من سفر بدأ بالمسجد فصلى فيه، يعني اذا رجع من سفر يصلي في المسجد أولا ثم يأتي بيته. هذا إشارة إلى تقديم بيت الله على بيته. شوف شلون هذا تعظيم لهذه الأماكن والمساجد. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلى الذي صلى فيه. تصليت الصلاة في المسجد ومكث فيه في مصلى في مكانه، ثق تماما أنت وقت متجاز. شوف هالفائدة يا جماعة، هل مرة مرت عليكم سابقا أم لا؟ إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. ترى هذه غنيمة، هذه فائدة، خذوها. أنت صليت الصلاة وسلم الجلس مكانك، الملائكة تصلي عليك. إيش ما تصلي؟ أي تدعو وتستغفر لك. سؤال، هل هذا الحديث مر عليكم سابقا؟ خلينا نشوف، هل هذا الحديث مر عليكم سابقا؟ إن الملائكة تصلي على أحدكم ما دام في مصلاه الذي صلى فيه. فتخيلوا، ما شاء الله ما شاء الله، علماء عندنا، الناس يقولون نعم، الناس يقولون لا. أي تدعو له وتستغفر له، حطوا فسفوري تصلي أي تستغفر وتدعو. فتخيل بعض الناس يصلي هوب على طول ينقز يروح برا المسجد. ليش إيلس إيلس، هون على نفسك، ترى ليه عين صلاة الصلاة، استغفر، قراءة الكرسي، أذكار الصباح، أذكار المساء، وكل ما تطول يا أخي الملائكة تدعو لك. فبعض الناس مشكلة ما عنده صبر، عنده مصير الأمة برا، ناطرته توقيع خطيرة برا، يعني دنيا كلها دنيا يا جماعة للأسف الشديد. يقول صلى الله عليه وسلم ما لم يحدث، أي ما لم يحدث، يعني وانت في حال وضوء. طيب، ولذلك يقول علماء من أحدث يعني في المسجد حرم استغفار الملائكة. إذا أنت في المسجد انتهت الصلاة وصار لك يعني ظرف وانتقض وضوءك، حاول ما تقضي، حاول قدم زمان تمسك نفسك، لكن إذا انتقض وضوءك حرم استغفار الملائكة. تخيل لو أنت قعدت نص ساعة، طول النص ساعة أنت جالس في المسجد الملائكة تستغفر لك بعد الصلاة، غريبة عظيمة. تقول اللهم اغفر له، اللهم ارحم، يا الله، ودعاء الملائكة مستجاب. الملائكة تدعو لك. ساعات واحد يقول لك يا شيخ ادعو لي، شيخ هذا رجل مثلك قد يكون له ذنوب ومعاصي، لكن هذه الحديث في بشارة أن الملائكة تدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. ايش تبغي بعد؟ يلا خذوا الهدية، اعطيناكم اليوم مجانا، طبقوه في صلاة الفجر، بكره عليكم صلاة الفجر، صلوا الفجر او الظهر او العصر وتموا في المسجد واستحضروا هذا الحديث. تخيل كان في ملك يدعو لك، اللهم اغفر له، اللهم ارحم، اللهم اغفر له، اللهم ارحم. عاد انت تبغي وقت نفسك، تبغي يدعو لك لخمس دقائق خلك خمس دقائق، تبغي نص ساعة خلك نص ساعة. حتى قال الصحابة في حديث اخر اذا نكثر، قال فالله اكثر. تبغي تكثر اكثر، والله يعطيك أكثر وأكثر. هذه يا جماعة غنائم في رمضان. بعض الناس صلي المغرب هوب رايح بيأكل، زين مو مشكلة، المغرب على الأقل هذا شيء في مجال يعني، لكن صلاة الفجر، صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة العشاء، يا أخي مشكلة الناس على طول شاردة، وين رايحة ما أدري، والنعل معركة الباب. احنا صلينا التراويح خلصت التراويح باب على زحمة الناس كلهم طالعين لدرجة ها زحمة واحد يفتح الباب ثاني ينفتح الابواب وشان يطلعون. انا يحصل لي نفس الشيء يعني, بس المقصود ان واحد يراجع نفسه. لما انا اذكر هذا الحديث اتذكر هذه الغنيمة واحاول ان اصبر نفسي. طيب نكمل شوية نكملها, ما ادري انا طولت معاكم ولا كيف ولا مقبول الوقت. انا صرت كنت حاط في بالي نص ساعة بس اجد نفسي رايح معاكم رايح مستانس يعني مستانس يعني بهالمجالس النبوية ومع حديث النبي عليه الصلاة والسلام وبالبث المباشر ومبسوط معاكم فاطول, ولا كنت حاط بالي نص ساعة فصارت ساعة. انزل يقول لي خذ راحتك يلا ما بنطول بس ناخذ دقائق. عن ابي هريره رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاتي العشي, العشي طالب فسفوري. ما معنى العشي؟ يلا ما معنى العشي؟ يلا احدى صلاتي العشي العشي. لا لا لا ليس العشاء لي ايوه اي العشي الظهر والعصر. قال احدى صلاتي العشي يعني يا الظهر او العصر حطوا عليها ها. بعضنا صعب العشي يعني عشاء لا. قال ابن سيرين سماها ابو هريره ولكن نسيت انا. شوفوا يا جماعه شوفوا الدقه في الروايه اللي طعن في البخاري. شوف هذا الدليل من ادله ومرد علينا سابقا بعد ها, يبين لك الدقه في النقل. كان يقول ابو هريره اللي روى الحديث عن ابي هريره هو ابن سيرين, فابن سيرين يروي عن ابي هريره يقول صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم احدى صلاه العشي. يقول ابن سيرين سماها ابو هريره يعني هو قال يا الظهر والعصر ذكرها ولكني نسيت انا. يقول انا اللي نسيت يا الظهر او العصر فقلت احدى صلاه العشي. وهذا شوف عشان تبينون كيف من دقة الرواة. يبقى يقول لي كذاب بخاري كذاب. شوف الدقة. ونفس الشيء في حديث سابق اللي مر علينا حديث اللي قلت لكم فاطمة بنت المنذر اللي روت حديث عن أسماء تقول لا أدري أي ذلك قالت. يعني شوفوا شنو اللفظ اللي شكت فيها. قال تفتنون في قبوركم مثل أو قريبا. ترى متشابهين يعني انتم في قبركم فتنة اهل القبر مثل فتنة الدجال او قريب من فتنة الدجال. مثل او قريب لفظين متشابهين لكن شوفوا دقة الرواة دقيق في اللفظ. يقول انا اللي سمعت من اسماء تقول هذه فاطمة بنت المنذر تقول انا سمعت يا قرت قريبا او مثل هاي شك مني. فابين لكم كيف الرواة عندهم دقة حتى في لفظ المصطلحات. وبعدين هيك واحد زنديق واحد مفاهم شيء واحد جاهل واحد رويبضة واحد في حياته ما شاف كتاب صحيح البخاري يقول لك عنه كذاب, يقول عنه مدلس, يقول جاب له حد من كيس جدرانة وعارض القرآن. روح بلط البحر. انزل. قال فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد. معروضة حطوا عليها خط, معروضة يعني موضوعة بالعرض. النبي عليه الصلاة والسلام صلى إحدى صلاة العشي, يا صلى الظهر يا صلى العصر. بعد ما انتهى الصلاة سلم وقام إلى خشبة كانت محطوطة في المسجد مو كذي محطوطة يعني, فاتكأ عليها. شوف كيف الدقة في الوصف. يعني ما أقول لك بس صلى وبعدين جلس, لا أبين لك أن يعطيك الصورة كلها تتخيلها حتى. فاتكأ عليها كأنه غضبان, حتى يقول لك هيئته كأنه غضبان. ووضع يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الأيمن على ظهر كفه اليسرى. ما أعطيك الصورة كاملة للنبي عليه الصلاة والسلام. وخرجت السرعان من أبواب المسجد, يعني في ناس من أوائل اللي خرجوا من المسجد انتهت الصلاة بعض الصحابة طلعوا فقالوا قصورة الصلاة. صلاة الظهر والعصر كم صلاة؟ كم ركعة؟ أربع ركعات. طيب النبي صلى الله عليه وسلم صلى ركعتين ثم سلم. فالصحابة قالوا قصرت الصلاة. كانت هي أربعة، اليوم صلى ركعتين. وفي القوم أبو بكر وعمر فهاباه أن يكلمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر والعصر وإذا ما صلي أربعة صلى ركعتين. إنزين، وهيئة اللي جلس فيها عليه السلام كأنه غضبان، يعني هم ظنوا أنه غضبان أو أنه يعني في شيء في الموضوع. فهاباه أبو بكر وعمر يكلمه، كان نقول له أن الصلاة يا رسول الله صلت ركعتين وأربع. فمن رآه عن بعد هابه، ومن عرفه عن قرب أحبه، صلى الله عليه وسلم. وفي القوم رجل، فأبو بكر وعمر ما تكلموا، وفي القوم رجل في يديه طول، في واحد صحابي يدين فيهم طوال شوية حتى يقال له ذو اليدين. قال يا رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة؟ في السالفة ما هو كان يسأل يا رسول الله إيش القصة، أنت نسيت وصلت ركعتين أو الصلاة قصرت؟ يعني هو يا هذه يا هذه، إنك أنت صلاة الظهر والعصر أربع ركعات فأنت صليت ركعتين، ففي احتمالين، يا أن الصلاة أربع صارت ركعتين قصرت، يا أن أنت نسيت. فقال النبي عليه الصلاة والسلام لم أنسى ولم تقصر ولم تقصر، يعني لا أنا نسيت ولا أنا قصرت في الصلاة. فبعد سأل الصحابة قال أكما يقول ذو اليدين، هل فعلا قصرت الصلاة ركعتين؟ قالوا نعم. فتقدم فصلى ما ترك، يعني هو نسى ركعتين فصلى ركعتين بعدهم هذه، وبعدين سجد سجود السهو. فتقدم فصلى ما ترك، ثم سلم، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول، ثم رفع رأسه وكبر، فربما سألوه ثم سلم فيقول نبئت أن عمران حسين قال ثم سلم. يعني وهذه من أحكام السهو، أن إذا كان تخطط في الصلاة وقصرت فيها وتذكرت سريعا تأتي النقص وتسجد سجدين سهو، لكن إذا الفاصل طويل فإنك تعيد الصلاة. يعني لو واحد صلى ركعتين الظهر ركعتين، بعد ساعة واحد قال ترى صلى ركعتين، بعد ساعة لابد يعيد الصلاة كلها، لكن ركعتين هو واحد شافه في المسجد لما سلم قال أنت صليت شنو صليت؟ قال الظهر. قالت لك صليت ركعتين أنا شفتك، فهني فقط يصلي ركعتين لأن الوقت قريب. من بكري بماء إن شاء الله، أنا لنتكلم من خلال ساعة كاملة أحتاج إلى ماء. إذا نأخذ آخر حديث إن شاء الله. عن أبي سعيد رضي الله عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا صلى أحدكم شيء من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، يمنعه، يعني زين يدفعه، حطوا عليه فسفوري يدفعه أي يمنعه، فإن أبى فليقاتله، يقاتله أي يدفعه بقوة. احنا قلنا فليدفعه يمنعه، زين فليدفعه أي يمنعه، فإن أبى فليقاتله، يقاتله أي يدفعه بقوة، فإنما هو شيطان، شيطان طالب فسفوري بعد شيطان، أي فعله فعل الشيطان. ليش يا جماعة؟ لأنه أبى إلا التشويش. أنت لما تصلي الأصل إذا تصلي لحالك، إذا أنت وراء الإمام خلاص إذا تصلي لحالك حتى سترة، يعني تصلي وراء الجدار، تصلي وراء كرسي، تصلي بحيث الشخص اللي يشوفك أنك قاعد تصلي ما تصلي وكان مفتوح جدامك كذي، وهذا كثير ما يحصل في المساجد. لا، تصلي وراء جدار، عمود، شخص جالس مو مشكلة، حامل مصحف، هذا يسمونه سترة. والجمهور على استحباب اتخاذ السترة، وبعض العلماء قال بالوجوب أنه لابد يجب عليك السترة. شاهد صل وراء سترة، المهم إذا صليت وراء سترة وانت تصلي طف واحد من أمامك فدفعه أي نعه. إذا كان هذا الشخص اللي يمر في حدود يدك، يعني موضوع سجودك، لكن لو أمامك شوي زيادة خله، لكن مقصود أن أنت مر قدامك مباشرة، يعني موضع صلاتك، فليمنعه، لأن مرور الناس يشوش عليك، يشوش على المصلي، فليمنعه. فإن أبى، واحد يمنعك من الصلاة وأنت وذاك ياي، فقال فليقاتله، يقاتله ما عدا يطلع سيف ويقاتله ولا يطقه ويضربه. بعض الناس فهم حد على ظاهره لا، المقصود فليقاتله أن يدفعه بقوة، يعني يمسك بقوة. ليش؟ فإنما هو شيطان، لأن فعلا هذا فعل الشيطان. أنت الآن رايح حسيت أن واحد قاعد يصلي حطك يدي لا تطوف قدامه، عرفت خلاص تتراجع. أما تعانده ويصلي بعد تروح شيطان، كبار راسك شيطان وتم تعاند وتخرب على صلاته. هذا يعني نكتفي بهذا القدر. وهذا الحديث كما قلت فيه استحباب اتخاذ سترة الصلاة. نكتفي بهذا القدر. خلصنا اليوم 33 حديث. أبشركم من جماعة اليوم أبشركم بشارة، اليوم خلصنا 10% من الكتاب. الله أكبر. شوف يعني الأيام تمشي والحمد لله قاعد نقرأ ونشرح ونوضح وأنتم تستفيدون الحمد لله. زين، وإن شاء الله الله يعني يمد في عمرنا حتى ننتهي من هذا الكتاب. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير على حسن الاستماع والحضور. بارك الله فيكم، نلتقي غدا إن شاء الله في نفس الوقت إن شاء الله الساعة 10:45. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.